تكلم عن مخالفة ابن حزم في مسألة قدرة الله. الآن سنذكر كلامه، ولكن في كلامه كفر فانتبهوا. قال ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار: إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا على زعمه، قال: إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. وكلامه هذا يا أحبابنا كفر والعياذ بالله، لأن معنى كلامه أنه يجوز أن يكون الأزلي حادثا، لأن الذي ينحل منه شيء يكون حادثا أي مخلوقا، والله ليس كذلك. وهذا الذي قاله ابن حزم غير لازم، أي لا يلزم منه أن يكون الله عاجزا إن لم يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الولد محال على الله أي مستحيل، والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة أي لا تتعلق القدرة به، فلا يقال إن الله قادر على أن يتخذ ولدا، ولا يقال إنه عاجز عن ذلك، بل يقال هذا مستحيل عقلي والقدرة لا تتعلق به.